الحمد لله الكريم المنان الرحيم الرحمن، أنزل على عبده القرآن وجعله نورا للقلوب وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، مسك الختام وبدر التمام، النبي الأمي الإنسان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ينصب الميزان. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإني أشكر المولى العلي الأعلى الذي أكرمنا بهذا اللقاء الطيب المبارك ضمن سلسلة الملتقى القرآني، والذي تنظمه مؤسسة مجمع إمام الدعوة العلمي والدعوي والاجتماعي، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء وأوفاه وأجزله. ثم أثني بالشكر العاطر والثناء المتواتر لمعالي شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، إمام وخطيب المسجد الحرام والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشرف على هذه المؤسسة العلمية، مؤسسة إمام الدعوة، على ما يقدمه ويوليه من اهتمام بالقرآن وأهل القرآن، فجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم ويقدم، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. أيها الإخوة الكرام، قبل بداية الحديث أبشركم ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى فيه إلا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. مجرد دقائق نقضيها في ذكر الله تعالى وتدارس شيء من كتابه، نقوم وقد غفر لنا بإذن الله تعالى، ليس هذا فحسب، بل تبدل السيئات حسنات برحمته تبارك وتعالى. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها المستمعون الكرام، قيمة المرء بروحه لا بجسده. فالعبد إذا مات دفن جسده في التراب وصعد بروحه إلى السماء. حياة الجسد بالروح، وحياة الروح وحياة القلب بالقرآن. فقيمة المرء بروحه لا بجسده. أيها الأحبة، ما أجمل الحياة مع القرآن، ما أجمل الأنس بالقرآن. كل خير مفتاحه كلام المنان: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخير غزير النفع، لا تعد عجائبه ولا تحصى فضائله. يقول خباب بن أرت رضي الله عنه: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. أيها الأحبة الكرام، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها القرآن الكريم. القرآن هو الكتاب الذي يحق للأمة الإسلامية أن تفاخر به في الوقت الذي تساق فيه الأمم والشعوب الأخرى سوقًا إلى الدساتير الوضعية والقوانين البشرية. القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام هو المعجزة الخالدة لهذا الدين، وهو الكتاب العظيم الذي أنزل على النبي الكريم. وإذا كان الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام قد أوتوا من المعجزات ما آمن على مثله البشر، ثم ماتوا ومات الأنبياء وانتهت تلك المعجزات، فإن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم ظلت، وهي القرآن، ظل هذا القرآن، وسيظل معجزة يدركها اللاحقون بعد السابقين ويراها المتأخرون كما رآها المتقدمون. أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم هو المنبع الثر العذب والمعين الذي لا ينضب للهدى والخير والرحمة والشفاء والنور والبرهان. هذا الكتاب وصفه الله عز وجل بأوصاف عديدة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ويقول جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ويقول جل شأنه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما رأى مولى عمر رضي الله عنه ما أفاء الله على أهل الإسلام من الخير والرحل، قال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فماذا قال عمر؟ قال: كذبت، فضل الله ورحمته ماذا؟ القرآن، فضل الله ورحمته القرآن. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: يا أيها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أحبتي الكرام، موضوع القصص القرآني موضوع كبير جدا، وقد شغل حيزا كبيرا في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكني في هذا اللقاء المختصر سأحاول تسليط الضوء على بعض المسائل المتعلقة بقصص القرآن، عل الله عز وجل أن ينفع بها. ما المقصود بقصص القرآن بداية؟ ما المقصود بقصص القرآن؟ المقصود بقصص القرآن يا رعاكم الله هي القصص التي أخبر الله تعالى بها في القرآن عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة. وقد اشتمل القرآن على كثير من وقائع الماضي وتاريخ الأمم وذكر البلاد والديار وتتبع آثار كل قوم، وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. هذا هو المقصود بالقصص القرآني، وكل ما جاء في كتاب الله تعالى وقد أخبر الله عنه عن أحوال الأمم الماضية والنبوات الصادقة والحوادث التي وقعت يخبر بها جل وعلا في كتابه، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد قص علينا في القرآن الكريم قصص أقوام سابقين، وعرض لنا جل شأنه ما جرى لأنبياء مرسلين عليهم الصلاة والسلام، وأخبرنا جل وعلا أن قصص القرآن، أن قصص هؤلاء في القرآن هو أحسن القصص وهو القصص الحق، لأنه جل وعلا هو الذي تفضل بذكره. وأخبرنا أن القصص القرآني ليس لمجرد التسلية والاستماع، وإنما هو معروض لتحقيق أهداف علمية وفكرية وتربوية ودعوية. إن السامعين يتفكرون عندما يستمعون لقصص القرآن، قال الله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وإن أولي الألباب يعتبرون من قصص القرآن. قال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. حاجتنا إلى القصص القرآني. أقول أيها الإخوة، إننا بحاجة ماسة إلى القصص القرآني، وإن الدعاة على وجه الخصوص يزدادون ثباتًا على الحق وإصرارًا على مواجهة الباطل عندما يطلعون على مواقف الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أقوامهم. فالقصص القرآني يحقق هذا الهدف الرائع لكل من سار على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية والدعوة. كل الدعاة والمصلحين تثبت أفئدتهم وقلوبهم على الحق عندما يقفون مع القصص القرآني ويتدبرونه، ويقدم لهم هذا القصص العدة والزاد، ويقدم لهم المعرفة والفائدة، ويمنحهم الوعي والبصيرة، ويرفع معنوياتهم، ويسمو بنفوسهم، ويصوب مسيرتهم. إخواني الكرام، إن الناظر في كتاب الله تعالى يجد أن القصص القرآني قد أخذ حيزاً كبيراً من القصص والوقائع والأحداث في آياته وخطاباته ونداءاته، وفي كل قصة عظة وعبرة، لكن وما يعقلها إلا العالمون. قصص القرآن الكريم تحكي صوراً من صور الواقع، تحكي صوراً من صور الصراع بين القديم وبين الحق المؤيد من السماء وبين الباطل الذي يلوذ به الأعداء. ولعلي هنا أجمل بعض الفوائد من القصص القرآني، ولعل أهمها أولاً إيضاح أسس الدعوة إلى الله، وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي. قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالأساس الأول الذي أرسل به جميع الأنبياء والمرسلين هو دعوة التوحيد، فما من نبي إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأساس الأول، إيضاح وبيان أسس الدعوة التي قال بها الأنبياء والمرسلون، وبيَّنوا بها أصول الشرائع لدعوة الله تبارك وتعالى. ثانياً، أن بالقصص القرآني يكمل الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فإننا وإن كنا مؤمنين بجميع الأنبياء على وجه العموم والإجمال، فالإيمان التفصيلي المُستفاد من قصصهم وما وصفهم الله تعالى به من الصدق الكامل والأوصاف الكاملة التي هي أعلى الأوصاف، وما لهم من الفضل والإحسان على جميع نوع الإنسان، هذا الإيمان التفصيلي يصل به العبد إلى الإيمان الكامل، بل هو مادة زيادة الإيمان. معرفة ما أصاب الأنبياء والمرسلين في حياتهم الدعوية إلى الله تبارك وتعالى يزيد رصيد الإيمان عند كل عبد مؤمن. ثالثاً، من أهم فوائد قصص القرآن العظيم أنها تثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب أمته على دينه، على دين الله تعالى، وتقوية ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده، وخذلان الباطل وأهله. يقول جل شأنه: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. رابعاً، من فوائد القصص القرآني معشر الأكرمين، إظهار صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر عن أحوال الأمم والقرون والأجيال الماضية. خامساً، تصديق الأنبياء والمرسلين السابقين وإحياء ذكراهم وتخليد آثارهم. سادساً، بيان حكم الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص لقوله تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. فبين جل وعلا عدله بعقوبة المكذبين كقوله تعالى عن المكذبين: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبين أيضا جل وعلا فضله بمثوبة المؤمنين كما في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا. سابعا، تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من تكذيب المكذبين. قال جل وعلا: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ثامنا، من فوائد القصص القرآني أيها الإخوة الكرام، في هذا القصص ضروب من ضروب الأدب يصغي إليها السامع وترسخ عبرة في النفس. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تاسعاً، في القصص القرآني من الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب والفرج بعد الشدة وتيسير الأمور بعد تعسرها وحسن العواقب المشاهدة في دار الدنيا وحسن الثواب وحسن الثناء في قلوب الخلق، ما فيه زاد للمؤمنين وسرور للعابدين وسلوة للمحزونين ومواعظ للمؤمنين. أخيراً، من فوائد القصص القرآني أن في القصص القرآني من الأحكام الفقهية والفوائد والأحكام الشرعية والأسرار الحكمية شيء عظيم لا غنى لكل طالب علم عنها. أيها الإخوة الكرام، وصف الله تعالى القصص القرآني بأنه القصص الحق. ما معنى القصص الحق؟ معناه الصدق والصحة والصواب من حيث المعنى والمضمون والمحتوى. فكل ما ورد في القرآن الكريم من القصص فهو حق، سواء كان موضوعه عقيدة أو دعوة أو تشريعا أو توجيها. أيضا جاء في القرآن العظيم أن القرآن الكريم هو أحسن القصص، وقد وردت آيات القرآن تشير إلى طبيعة القصص القرآني وتتحدث عن صفاته وتخبر عن أهدافه. ومن هذه الآيات قول المولى تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فهذه الآية تخبر أن الله بذاته العلية هو الذي تولى القص على رسوله الكريم صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا كرم منه وفضل، وهذا يدعو إلى الثقة بكل ما قصه الله علينا والتصديق به. ووصفت الآية الكريمة قصص القرآن بأنه أحسن القصص، أي أنه أحسن من القصص البشري مهما كان أسلوب القاص من البشر، ومهما كانت فصاحته، ومهما كانت بلاغته، ومهما كانت موهبته. ويتجلى ذلك في الحسن الفني، تتجلى أو يتجلى حسن القصص القرآني في ثلاثة أمور: في الحسن الفني، والحسن الموضوعي، والحسن الأخلاقي. يتجلى ذلك في الحسن الفني، فهو معروض في القرآن بأسلوب التصوير الفني والجمال البياني المؤثر المعجز، ويتجلى ذلك أيضا في الحسن الموضوعي، حيث يعرض لنا في هذا القرآن العظيم وفي هذا القصص أخبار ومعلومات عن ذلك التاريخ الماضي وأحداثه. ويتجلى حسن القصص أيضا في الحسن الأخلاقي، لأن كل ما فيه حق وصدق لا كذب ولا تصرف فيه بزيادة ولا نقصان. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أيها الإخوة الكرام، بعد أن تأملت في كتاب الله تعالى وبعد هذه المقدمة اليسيرة، تأملت في كتاب الله ما هي القصة التي ألقيها على مسامعكم، فوجدت في القرآن قصصاً كثيرة، وأغلب هذه القصص لا تخفى على شريف علمكم، ولكني في هذه العجالة اليسيرة لن أتحدث عن قصة واحدة مما جاء في كتاب الله أو أخبر به جل وعلا، ولكني سأتحدث عن مجموعة من الآيات والقصص الهدف منها واحد، الهدف منها عظيم وكبير، وهو الاعتماد والتوكل على الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، وأن يتبرأ الإنسان من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته. فالإنسان إذا التجأ إلى حول الله وقوته سينتصر وسيفلح وسينجح، وأما إذا أغفل هذا الأمر فإنه سيوكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضيعة. أيها الإخوة الكرام، من هذه الآيات أو من هذه القصص التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى ما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عما حدث للمسلمين في غزوة حنين. غزوة حنين كان المسلمون عددهم فيها كبير، يتجاوز 10,000 مقاتل، وأعجبوا بهذه القوة وبهذه الكثرة وبهذا الجند، فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أعجبوا ورأوا هذا الجيش العرمرم الكبير الذي امتلأ قوة وعدة وعتادا، ماذا قالوا؟ قالوا: من يقوم لهذا الجيش؟ لم يحيلوا الأمر إلى قوة الله تعالى، وإنما قالوا: من يقوم لهذا الجيش؟ من يقوم له؟ فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الهزيمة والخسارة والتراجع إلى الأدبار، وقص الله علينا ذلك في قوله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. متى؟ لما يكون الاعتماد على الله تعالى وحده لا شريك له. والله لا ننتصر بالقوة ولا بالعدة ولا بالعتاد ولا بالجيوش ولا بالطائرات، لا ننتصر إلا بتوفيق الله تعالى وبقوته والاعتماد والتوكل عليه وحده لا شريك له. قال الله: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. ماذا كانت النتيجة؟ فلم تغني عنكم شيئا، هذه الكثرة وهذه الجموع الكبيرة في الجيش لم تغني عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. خسر المسلمون في هذه المعركة، أيما خسارة، مع أن جيش المسلمين كان كبيرا وعظيما، ولم تشهد غزوة من غزوات المسلمين جيشاً أعظم ولا أكبر في القوة والعدة والعدد والعتاد من هذا الجيش. يصدق ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهذه القصة أصلها في صحيح مسلم، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النبي في حديث صهيب رضي الله عنه حين قال: قال صهيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس، إذا انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام كان يهمس. قال صهيب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. كان عليه الصلاة والسلام بعد ما ينتهي من الصلاة ويلتفت على الناس كان يتمتم ببعض الكلمات. يقول صهيب: كان إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطنتم لي؟ يعني هل تنبأتم وتنبهتم إلى أني أهمس بكلام لا تسمعونه ولا تفهمونه؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ثم بين صلى الله عليه وسلم منشأ ذلك فقال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جندا من قومه فأعجب بهم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصة نبي من الأنبياء أنه أعطي جندا كثيرا وفيهم من القوة والعدة والعتاد والعتد والعدد ما دعاه إلى الإعجاب بهم. قال: إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جندا من قومه فأعجب بهم، أعجب بهؤلاء الجند وأعجب بقوة أجسادهم وما عندهم من العدة والعتاد. فقال هذا النبي ماذا قال؟ قال: من يقوم لهؤلاء الجند؟ من يقوم لهؤلاء الجند؟ يعني من يستطيع أن يهزمهم؟ ومن يستطيع أن يغلبهم؟ ومن يستطيع أن ينال منهم لكثرتهم وقوتهم وعددهم؟ أعجب هذا النبي بهؤلاء الجند. فماذا كان العقاب من الله تبارك وتعالى لهذا النبي؟ يعاقب الله عز وجل من خالف أمره وعصاه حتى ولو كان من أقرب الخلق إليه تبارك وتعالى. ماذا قال الله لهذا النبي بعد أن أعجب بجنده وقومه وما عندهم من العدة والعتاد؟ خيره الله بين ثلاث عقوبات. الآن ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ اعتمد على قوة هذا الجيش وعلى قوة هؤلاء الجنود وما عندهم، ولكنه لم يحل هذا الأمر ولم يحل هذه القوة لله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ أوحى الله إلى هذا النبي، قال له: اختر إحدى ثلاث عقوبات. ما هي هذه الثلاث؟ قال: إما أن نسلط عليهم عدواً من غيرهم فيقتلهم، إما أن نسلط عليهم عدواً من غيرهم، وإما الجوع، وإما الموت. استشار هذا النبي من معه فقالوا: أنت نبي والله يوحى إليك، نحن لا نشير عليك، أنت نبي يوحى إليك. ففزع هذا النبي إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة. فصلى هذا النبي فقال: أي ربي، أن تسلط علينا عدوا من غيرنا؟ فلا. تسلط علينا عدوا من غيرنا؟ فلا. وأما الجوع فلا أيضا. فاختار هذا النبي الموت، لأن الموت حاصل لا بد منه، فاختار النبي الموت. فمات هذا النبي في ذلك اليوم، وقتل من جنده في ذلك اليوم 70,000 بسبب الإعجاب بالقول بالقوة والعدة والعتاد، وبسبب أيضا عدم إحالة هذا الأمر لله تبارك وتعالى إلى حوله، إلى قوته، إلى طوله، إلى جبروته جل وعلا. لا تغني العدة ولا يغني العدد ولا تغني القوة من الله جل وعلا شيئا، لا تغني. هذه قصة من كتاب الله تبارك وتعالى، وهي ما قصه الله علينا من خبر المؤمنين في يوم حنين. أيضا هناك قصة أخرى تدور في نفس المعنى، وهي أن الإنسان لا بد أن يتبرأ من حوله وقوته ويلتجئ إلى حول الله وقوته، وهي قصة سليمان عليه السلام حينما أقسم أنه ليأتين 100 من نسائه لتحمل كل واحدة منهن فتأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، ولكنه لم يحل الأمر لمشيئة الله تبارك وتعالى، لم يقل إن شاء الله، ولم يحل الأمر إلى قوة الله وإلى مشيئته، فماذا كانت النتيجة؟ لم تحمل ولا واحدة من النساء، ولا واحدة من المئة، إلا واحدة فقط أتت بنصف إنسان، وهذا ما ذكره الله تعالى في سورة صاد حين قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. لاحظوا أنبياء مرسلين لما يقع منهم هذا الأمر، لاحظوا عظم إن صح التعبير العقوبة التي تنزل من الله عز وجل، حتى يتبين لنا أن القوة سواء كانت مادية، قوة جيش أو قوة جسد، لا تغني عنك من الله شيئا إذا لم تتغشاك رحمة الله تعالى، ولم يمن الله عليك بتأييده وتوفيقه ونصره. أيضا من القصص التي أخبر الله تعالى بها في القرآن قصة صاحب الجنتين المعروفة في قوله تبارك وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم ماذا قال الله؟ الآن هذا أعجب بجنته وما فيها من الزروع والنخيل، قال الله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ثم كانت النتيجة أن أرسل الله على هذه الجنة كما ذكر في قوله تعالى: ويرسل عليها حاصبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أيضا من القصص التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه السلام مع الخضر، قصة موسى مع الخضر. موسى نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، والخضر قد اختلف هل هو نبي أم لا. الشاهد من القصة أن موسى صعد المنبر ذات يوم كما في صحيح البخاري وقال: لا أعلم أحدا أعلم مني على وجه الأرض، أنا أعلم واحد على وجه الأرض، ولكنه لم يحل الأمر إلى المولى تبارك وتعالى، فأوحى الله تعالى إليه: بلى هناك من هو أعلم منك، عبدنا الخضر، عبدنا الخضر. وتعلمون القصة الطويلة في سفر موسى عليه السلام إلى الخضر وقصة الحوت. وذهب موسى إلى الخضر وكان يتعلم منه ويستغرب في كل عمل يعمله الخضر. لماذا؟ ليبين الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه أن فوق كل ذي علم عليم، ليبين جل وعلا أنه فوق كل ذي علم عليم. وهكذا أيها الإخوة الكرام، لو ذهبت أستعرض معكم قصة كل من يعجب بنفسه، سواء كان ذلك بقوته، لا تعجب بقوتك الجسدية، لو أتاك الله قوة في الجسد لا تعجب بها، وإنما أظهر القوة والضعف والذلة والاستكانة والمهانة بين يدي الله تبارك وتعالى. لا تعجب بقوتك الجسدية، ولا تعجب بما عندك من الأموال، ولا تعجب بما عندك من العلم. العجب يا أخواني ذنب يعاقب الله تعالى عليه، كما سمعتم في قصص هؤلاء الأنبياء والمرسلين. فالهدف من هذه القصص التي ذكرتها والتي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى هي أو هو الالتجاء إلى المولى تبارك وتعالى والتبرؤ من الحول والقوة. نسيت أن أخبركم بماذا كان يهمس النبي عليه الصلاة والسلام في قصة النبي. نحن انتقلنا إلى القصة الثانية ولم أخبركم بماذا كان يهمس النبي عليه الصلاة والسلام. لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا النبي مات وقتل من جنده 70,000 في ذلك اليوم، بين عليه الصلاة والسلام ماذا كان يهمس في صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى والتفت إلى أصحابه كان يعجب بهم عليه الصلاة والسلام، يعجب بقوتهم، ويعجب بعزتهم وأنفتهم، ويعجب بما عندهم، فكان يتذكر ما حصل لذلك النبي. ولذلك قال: أفطنتم لي؟ ثم بين عليه الصلاة والسلام من شأ ذلك. ماذا كان يقول؟ كان يقول: اللهم بك أصاول وبك أقاتل، وفي رواية: اللهم بك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا هو الشاهد من تلك القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبرأ من حوله وقوته، ويلتجئ إلى حول الله وقوته عندما كان يلتفت إلى أصحابه بعد الصلاة فينظر إليهم ويعجب بقوتهم وعدتهم وعتادهم وعزتهم ونفتهم، فكان يتمتم بهذه الكلمات، يلتفت إليهم وينظر إليهم ويقول: اللهم بك أصاول وبك أقاتل وبك أصول وبك أجول، بطريقة الهمس، كلام غير مسموع وغير مفهوم. يتذكر عليه الصلاة والسلام قصة ذلك النبي فيذكر هذه الكلمات حتى لا يصيب قومه ما أصاب ذلك النبي. أقول أيها الأحبة، ولو ذهبت أستعرض القصص التي جاءت في القرآن الكريم لطال بنا المقام في أولئك الذين يعجب بما عندهم، سواء في القوة والعدة والعتاد، أو في المال، أو في الجاه، أو في العلم، فكلها بيد القوي جل وعلا. فكن يا أخي عبدا، لا حول لك ولا طول ولا قوة إلا بالله، وكن عبدك، وكن عبدا مطيعا لربك، يكون سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي عليها. دائما يا إخواني ويا أحبتي، تبرؤوا من حولكم وطولكم وقوتكم وعدتكم وعتادكم إلى حول الله وقوته وعدته وعتاده. لا تعتمد على نفسك في شيء، لا في قوة ولا في مال ولا في جاه ولا في سلطان ولا في شيء. أحل الأمر دائما إلى الله تبارك وتعالى، أحل الأمر في ذلك إلى الله تبارك وتعالى، وقل: اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، واهدني ويسر الهدى لي. والله وبالله وتالله، من يقول هذه الكلمات وهي مجربة، من يقول هذه الكلمات والله سيفتح عليه. لو كان عندك محاضرة، لو كان عندك صلاة بالناس، لو كان عندك أي أمر تهتم له، لو كان عندك أي أمر يشغل ذهنك، لو كان عندك أي أمر يحزبك، التجئ بالله وتبرأ من حولك وقوتك وطولك إلى حول الله وقوته، والله ستجد من فتح الله ونصره وتأييده وفضله وبركته ما لا يخطر لك على بال، ما لا يخطر لك على بال. متى الإنسان اعتمد على نفسه؟ متى الإنسان أعجب بما عنده؟ كما في قصة قارون على سبيل المثال، قال إنما أوتيته على علم عندي. ما نسب فضل هذا المال وكثرته إلى الله تبارك وتعالى، وإنما نسبه إلى نفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. أعجب بماله وأعجب بكثرة هذا المال، ولم ينسب الفضل للمولى تبارك وتعالى، فكانت النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. أحبتي الكرام، هناك محاور كثيرة في موضوع القصص القرآني لم أتعرض إليها ولم أتكلم فيها بالرغم من أهميتها. فمثلا طريقة عرض القرآن للقصص القرآني، القرآن الكريم له في هذا طرق، فمرة يذكر القصة من أولها إلى آخرها، كما في قصة يوسف عليه السلام يذكر القصة من أولها إلى آخرها في سورة واحدة، وأحيانا يذكر القصة في موضع ثم يكملها في موضع وهكذا، وأحيانا تكون القصة في صور كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. فهناك الحقيقة محاور كثيرة لم أتطرق إليها، بل تحتاج إلى محاضرات وندوات، عل الله أن ييسر فيما بعد الحديث عنها. أنا فقط أحببت أن أذكر نفسي وإياكم بفضل القرآن العظيم، وبأهمية هذا القصص، وبحاجتنا إلى القصص القرآني، وهذا المحور العظيم الذي تكلمت عنه، وهو الالتجاء إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته. لو لم يكن في هذه المحاضرة إلا أن نسمع هذه الكلمات، وهي التبرؤ من الحول والطول والقوة، ونلتجئ بحول الله وطوله وقوته، والله لكفى ذلك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكلأنا وإياكم برعايته ويحفظنا بحفظه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير، اللهم وفقنا لكل خير، واصرف عنا كل شر، اللهم اجعلنا في ضمانك وأمانك، واكفنا شر خلقك أجمعين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته على نبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر إليكم أيها الأحبة عن الإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء.